إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى وكرمه وتوفيقه ومدده عنوانه أرجى آية في كتاب الله. أرجى آية في القرآن الكريم، تعدلت أقوال أهل العلم عن أرجى آية في القرآن، وكلها تدور حول آيات المغفرة. فقال عدد من أهل العلم من علي وابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، أرجى آية في كتاب الله هي قول ربنا جل ذكره: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تبارك الله جل جلاله الذي أخبر عن نفسه العلية، قال جل ذكره: قل يا عبادي الذين أسرفوا. وما أجمل ما قال بعض أهل العلم، قال وصفهم في هذه الآية بأنهم عبادة، وأضافهم إليه تشريفا لهم رغم أنهم مسرفون في الذنوب. ثم بعد ذلك، بعد أن أضافهم إلى نفسه العلية، وصفهم بالإسراف، الذين أسرفوا، ومن باب أولى العاصي غير المسرف. ثم أخبرهم أنهم لا يقنطوا من رحمة الله، لا ييأسوا من رحمته، ثم أعلمهم أنه يغفر الذنوب جميعا، وذكر لهم صفتين جليلتين من صفاته العظيمة: إنه هو الغفور الرحيم، يغفر الذنب مهما عظم، ويغفر الذنب مهما كثر، ومهما شرد العبد عن ربه وعصاه، مهما كانت ذنوبه فإنه جل جلاله وتباركت أسماء يغفرها له. وإذا غفرت ذنوب العبد صار في مأمن، وصار كريما على ربه جل جلاله، وصار محبوبا إليه تباركت أسماء وتعالى صفاته. وصح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، تذبروا هذا النداء الجميل الراقي، نداء عظيم من رب العالمين. يعني أهل الإيمان يسعد بهذا النداء أيما سعادة. ربنا تعالى ينادي عباده: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. تبارك الله ذو الجلال والإكرام، تبارك الله الذي يغفر الذنوب جميعا. فيا عبد الله، كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الإنسان الذي يعصي ربه الجليل ويعاود الذنب مرات ومرات، فلا تيأس من رحمة الله، وإياك إياك أن يأتيك الشيطان يقنطك من رحمة ربك فيغلق أمامك أبواب الرجاء بسبب ذنوبك الكبار أو ذنوب السر أو غيرها. فالواجب على العبد أن يعلم هذه الآيات، آيات الرجاء، فيرجو ربه فيدفع ذلك إلى تعظيمه وإجلاله والمسارعة في أمره. تاب إليه ثم يعظمه ويستغفره ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ويلزم الاستقامة حتى الممات بإذن الله رب الأرض والسماوات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى دعا عبادا أجرموا جرما عظيما دعاهم إلى التوبة والمغفرة، فإن الله تعالى دعا من قال إن الله ثالث ثلاثة، وكذلك من قال إن لله ولد، وكذلك من قال عزير بن الله والمسيح بن الله، وكذلك من قال إن الله فقير، وكذلك من قال يد الله مغلولة، قال لهم جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال: ثم دعا من هو أشد من هؤلاء قولا، فرعون لعنة الله عليه الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فربنا رحيم كريم. قال عن نفسه العلية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ثبت الحديث بالصحيح أن ناسا من المشركين قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، أي قتلوا وقعوا في قتل النفس بغير حق بالإضافة إلى الشرك، وأكثروا القتل ووقعوا في الزنا وأكثروا منه. ثم إذا بهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو راسلوه فقالوا: إنما تدعو إليه حسن، لو أنك أخبرتنا أن لنا توبة لأعمالنا هذه. فأنزل الله تباركت أسماءه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال جل ذكره وتباركت أسماؤه، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أكرم الله وما أعظم رحمته وما أشملها لعباده. وفي نفس الحديث أنزل الله تعالى أيضا هذه الآية الثانية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهنا واجب الإخوة في الله وواجب النصيحة لله تعالى. إن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما أردت الهجرة تواعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي، فاحتبس عنا هشام وإذا به يفتن في دين الله بسبب عذاب المشركين له وقد آمن قبل ذلك. فلما هاجرنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نقول: هؤلاء ليس لهم توبة، كيف يكفرون بالله بعد أن أسلموا؟ هؤلاء ليس لهم توبة ولا يتوب الله عليهم، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقام عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، قام بواجب الأخوة في الله أن يأخذ بيد أخيه عند البعد عن ربه ولا يسلمه للشيطان، عملا بقول رسول الله قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. وإذا به وإذا بعمر يكتب هذه الآية في رقعة ويرسل بها مع إنسان ويعطيه مالا مقابل أن يذهب هذه المسافة الطويلة من المدينة إلى مكة، شرفها الله تعالى كي يعطي هذه الآية لهشام بن العاص ويخبره أن الله تعالى فتح له باب توبة، وإن ارتدت عن الدين بسبب الفتنة والعذاب فإن المولى جل جلاله لا يغلق عنك أبواب رجائه وأبواب توبته ورحمته. قال: فلما جاءت إلى هشام أمسك بها وجعل يقرأها، قال: ولا أفهمها. قال: فجعلت أقول: يا رب علمنيها. قال: فوقع في قلبي أن الله يتوب علي. قال: فشجعني ذلك وتركت مكة وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن كذلك أيها السعيد، وكوني كذلك أيتها السعيدة، إننا في زمان غربة، وإن أعجب ما يكون أن المرء يرى إخوانه يعصون ربهم جل جلاله ولا يبالي، أهم شيء نفسه، وينظر إلى نفسه أنه يسلم عن هذه المعصية أو يسلم بعيدا عن هذه الفتنة ولا يقوم بواجب النصيحة، وهذا من أعظم الخطأ وأعظم الضلال. الله تعالى أمر عباده بالنصح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فأرجى آية في كتاب الله ورأس هذه الآيات كلها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب، وإن كان شركا وإن كانت معاصي عظيمة، أما إذا كانت حقوق بينه وبين العباد فلا بد أن يؤدي هذه الحقوق إلى أصحابها حتى تتم توبته على الوجه الصحيح. أيها الأحبة الكرام، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث بالصحيح، فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ يعني ما الذي يوجب لي الجنة وما الذي يوجب لي النار؟ عافانا الله والمسلمين أجمعين. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الذي لا ينطق عن الهوى، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي الآية الثانية في أبواب الرجاء، ومن أرجى آيات القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية الأولى في حق التائبين: من تاب إلى الله وأناب فلا يستسلم للشيطان ولا تغلق أبواب الرجاء عنه، فمهما أكثر من الذنب ومهما عصى ربه فإذا تاب إلى الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والآية الثانية في حق من مات بدون توبة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأجمع أهل العلم أن من مات مشركا بالله تعالى، سواء نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو علمانيا أو هؤلاء الذين يعتقدون أن لا رب ولا دين، بأنه لا شك أنه معذب في نار جهنم خالدا فيها أبدا لا يخرج منها أبدا، لا يلبس أحد علينا ديننا. فهذا ما علمناه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. المسلم الذي مات على الكبائر ولم يصر عليها ولكن أغوته نفسه وأغواه الشيطان وقع في الكبائر ومات بدون توبة، هذه الآية الجليلة تأتي مبشرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أجمل ما قاله علي رضي الله عنه تلا يوما هذه الآية الجليلة: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقال رضي الله عنه: إذا كانت ذنوبي بين مصائب وعفو، مصائب تصيب العبد هذا بقسم من ذنوبه وأعماله السيئة، والقسم الآخر يعفو الله تعالى عن كثير، والكثير عند الله لا حد له ولا منتهى. قال: فما بقي بعدئذ من ذنوبي. فهكذا العبد المؤمن، القرآن كله رجاء، القرآن كله بركات، القرآن كله يفتح لك باب العمل ويجعلك تترك الكسل ولا يجعلك تستسلم للشيطان. وأنا والله أيها الأحبة الكرام أكثر من أخ يتصل بي يقول، يأتيني الشيطان ويقول: لماذا تصلي؟ رجالا ونساء، لماذا تصلي؟ لماذا تقرأ القرآن؟ لماذا ترتدي الحجاب؟ محجبة طاهرة طيبة مؤمنة تقية. ويأتيها الشيطان بهذه الوساوس، ورجال آخرون صالحون، ولكن وقع الواحد منهم كحالنا وحال كثير من أمتنا في المعاصي، فيأتيه الشيطان في وقت ضعف يريد أن يغلق أمامه أبواب الرجاء، والله ويقول: أسمع وساوس كثيرة، قل إنك من أهل النار، لماذا تصلي؟ نقول: نعوذ بالله من الشيطان. وتقوم تتوضأ وتصلي ركعتين للرحمن وتقبل على الله تعالى ولا تبالي، وتعلم علم اليقين أن ربك غفر لك ما دمت تبت إلى الله وأحسنت التوبة، وتعلم أن هذه الوساوس هي من باب الجهاد في سبيل الله تعالى، فجاهد بالله حق جهاده ولا تركن إلى الشيطان. وهذا الذي يريده الشيطان منه. قال الشيطان لرب العالمين: بعزتك يا رب لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال رب الكريم جل جلاله: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فوجب على العباد دائما أبدا أن يستغفروا مولاه، ويعلموا أن ربهم جل جلاله لا يتعاظمه ذنب، ليس هناك ذنب اسمه لا يغفره الله ما دام العبد حيا وما دام تاب إلى الله واستغفر إليه. ومن كرامات رب العالمين لهذه الأمة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أئذا الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، والكبائر في مشيئة الرحمن، والذي لا يغفره الله فقط هو هذا الذنب العظيم الشرك الأكبر. ليس معنى ذلك أن الناس يستهينون بسفك الدماء وبسلب الأموال وبانتهاك الأعراض، فإنها محرمات عظيمة يؤاخذ العبد بها يوم القيامة ولا بد فيها من القصاص. نعم، حقوق العباد لا يغفرها الله تعالى إلا إذا عفى صاحبها في الدنيا أو في الآخرة عن الظالم. أيها الأحبة الكرام، هناك من أرجى أبواب من أرجى آيات القرآن الكريم، قال الفضيل بن عياض: أرجى آية في كتاب الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني هذا العبد الصالح الذي يتعامل مع إخوانه المسلمين ليس فظا ولا غليظا ولا وليس بقاسي القلب، وإن أساء أحد إخوانه في حقه يعفو عنه ليس ضعفا ولا استكانة، وإنما يعفو رجاء عفو الله عنه، فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر له ويعفو عنه. وقال ابن عباس أيضا أرجى آية في كتاب الله اسمعوها وتدبروها جليلا: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ما أكرمك يا ربنا، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يظلمون ويتجاوزون حدوده ويقعون في التقصير في أوامره، وربنا الكريم ذو مغفرة للناس على ظلمهم، فنسأله تعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرتب على قلوبنا بالإيمان وأن يجنبنا الزلل وأن يرزقنا الاستقامة حتى نلقاه عنا راض يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قال الإمام ابن عطية صاحب المحرر الوجيز في تفسير كلام الله تعالى، قال: قال لنا أبي، وكان أبوه عالما جليلا، قال: قال لنا أبي هذه آية هي أرجى آية في كتاب الله تعالى، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ما أعظمها من بشارة. قال: لأن الله تعالى بين الفضل الكبير بقوله جل جلاله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. اللهم اجعلنا من أهل الفضل الكبير يا رب العالمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما آمنوا وكتلوا، ما آمنوا واتكلوا على رحمة الله، فإن كثيرا من الناس يفهمون آيات الرجاء خطأ. لا يا أخي، لا تفهم من آيات الرجاء أنك تتكل على رحمة الله ويجبئك ذلك على أكل الربا وظلم العباد والوقوع في الفواحش. لا يا أيها الأخ الكريم، إن آيات الرجاء تفتح لك أبواب الرجاء إلى الله، فتتوب إليه وتتحلل من المظالم وتستغفره، وتعلم أنك عصيت عظيما لا أعظم منه، وتعلم أنك عصيت جبارا لو أخذك بذنبك لعذبك العذاب الأليم، ولكن من رحمته ومغفرته ولطف بعباده أنه يغفر لهم إذا تابوا ورجعوا إليه. فلذلك أيها الأحبة، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال محمد بن علي الباقر، قال: إن آل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله تعالى هي قول ربنا جل ذكره: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما أجملها من آية، كلما تقرأها وأنت تختم كتاب الله تشعر كأن الآية لك أنت. نعم والله، عندما يقرأ المرء المسلم هذه الآية كأن الله يخاطبك: ولسوف يعطيك ربك فترضى، سيرضيك ربك في الدنيا والآخرة. قال محمد بن علي الباقر، قال: فإن الله سيرضي نبيه صلى الله عليه وسلم في أمته، قال: سيكرمه الله بالشفاعة العظمى وإدخال أمته الجنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيرني ربي بين أن يدخل نصف أمة الجنة أو بين الشفاعة وبين الشفاعة، قال فاخترت الشفاعة عليه الصلاة والسلام. وقال علماؤنا أي بين أن يدخل نصف أمة الجنة، المراد بهم نصف العصاة جميعا، ليس أهل الطاعة، أهل الطاعة سيكرمون بالجنة بإذن الله، لكن هناك عصاة قد تحول بينهم وبين دخول الجنة ذنوبهم. فمولانا خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن يدخل نصف العصاة من أمته الجنة وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة عليه الصلاة وأتم السلام. وختاما قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه: أرجى آيات في كتاب الله، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هؤلاء المصطفين الأخيار؟ أنتم يا أمة محمد على اختلافكم. قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، غفر وشكر. قال: الذي أحلنا دار المقامة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فهل بعد ذلك عبد يقنط من رحمة الله؟ فهل بعد ذلك عبد ييأس من روح الله تعالى؟ فهل بعد ذلك عبد يستمر على عصيانه ويتمادى في بعد عن ربي ومولاه؟ أقبل يا عبد الله إلى الله الغفور الكريم الذي يغفر الذنب ويشكر القليل من العمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تشملنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها، وأن تتوب علينا يا تواب، وأن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أرنا نعمك على عبادك في قطر أجمعين، واحفظها إلى آخر الزمان يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واغنهم يا رب العالمين بفضلك عمن سواك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.